يا عيشانة ترقدي يا عيشانة ترقدي حل الباب وصدقي واللي لا يزيد النبي يا عيشانة ترقدي يا عيشانة ترقدي حل الباب وصدقي واللي لا يزيد النبي يا عيشانة ترقدي يا عيشانة ترقدي حل الباب وصدقي واللي لا يزيد النبي جميلة وانت تدري وحدي ما رباك والصلاة مفروضة عليه واللي تبعو سادات صلي على النبي صلي عليه صلي على النبي. عيشان ترقدي عيشان ترقدي حل الباب وصمتي واللي لا يزيد بي عيشان ترقدي عيشان ترقدي حل الباب وصمتي واللي لا يزيد بي ميثاق محمد ربي شاشة نور والملائكة